رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ونبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الجنايات، ويشتمل على ثلاثة أبواب. الباب الأول في الجنايات وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الجناية وأقسامها. تعريف الجناية، الجناية جمعها جنايات، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض. يبقى هذا تقسيم مصطلح بين الفقهاء، وإلا الجناية لغة التعدي على البدن أو المال أو العرض. الفقهاء قسموا، قالوا طالما تعدي على البدن هنسميه جناية، تعدي على المال أو العرض هنسميه إيه؟ حدود. فالجناية شرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. أقسام الجناية، تنقسم الجناية إلى قسمين: جناية على النفس، جناية على ما دون النفس. أولا الجناية على النفس، وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل. وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب الزانية، ضابط الثيب ايه يا استاذ محمد؟ اي نعم، يبقى كل من وطئ في زواج صحيح ولو مرة واحدة، ده ضابط الثيب. وكذلك المرأة، كل من وطئت في زواج صحيح ولو مرة واحدة، ده اسمه يا اخوانا ايه؟ الثيب، أو ساعات بيسميه العلماء المحصن. يبقى الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. هنا مسألة والنفس بالنفس، هذه مشابهة لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ما معنى السن بالسن؟ اللي هو أسنانك، ماشي. هنا يا أخوانا هذا النص عام، خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، والإجماع منعقد على ذلك. يعني لو أن مسلما قتل كافرا بغير حق يقتل به المسلم؟ لا، الإجماع منعقد على هذا. ولا تلتفت لكلام المنهزمين كمحمد غزالي السقة وغيره الذين قالوا: لا، عندنا النص النفس بالنفس. طيب، ما الذي قال النفس بالنفس؟ هو الذي قال لا يقتل مسلم بكافر، هو الذي قال هذا. يعني مسلم قتل كافر لا يقتل به مطلقا أبدا. نتكلم بقى في الدين، أما يقتل لا يا أخوان، هذا خلاف الإجماع وخلاف النصوص الشرعية. ولكن القضية أن هناك أقواما شعروا بالإنهزامية من الداخل، فأرادوا أن يطوعوا الدين لأهوائهم وأهواء الغرب لكي يرضونهم على حساب شريعة الإسلام. تفضل شيخ. ولو قتل عمد لا يقتل. تفضل يا شيخ. معاهد أو زمين أيضا لا يقتل، ولكن فيه الدية معي أخي الفضل؟ الإجماع منعقد على أن الكافر المسلم لا يقتل بكافر. تفضل. لا سيأتي التفصيل بإذن الله ولكن ليست مثله. تفضل. نعم طبعا إن قتل معاهدا كما قال أخوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وأنا بريء منه. يبقى لابد أن نفرق بين الإثم المتولد من الفعل، انتبه، وبين العقوبة المترتبة على الفعل، هذه غير هذه. معايا يا مشايخ؟ انتبهوا لهذه النصوص المحكمة. نعم. نعم. لولي الأمر أن يعذر ولكن لا يقتل. الأصل عندنا لا يقتل، وصدق من قال يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العدل يا جائر، لأن فيه قول لبعض المنسوبين للعلم أنه يقتل ولكن قول غير صحيح، لأن عندنا الحديث حديث البخاري ومسلم حديث أسامة بن زيد لا يقتل مسلم بكافر. يقول حكم قاتل النفس بغير حق، إذا قتل شخص شخصا متعمدا بغير حق فحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد عظم الله شأن القتل فقال سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وقد توعده الله سبحانه وتعالى فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اكتب عندك، والخلود في لغة العرب يأتي ويراد به معنيان، والخلود في لغة العرب يأتي ويراد به معنيان. المعنى الأول المكث الطويل، المعنى الأول المكث الطويل. المعنى الثاني التأبيد. والسياق يحدد المعنى المراد. حاضر. والسياق يحدد المعنى المراد. المثال هنا للنوع الأولاني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ده مكث طويل. لحظة واحدة. طيب التأبيد، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا، ده تأبيد. معايا مشايخ؟ تفضل يا أخي. نعم نعم. لن لا لا لا لن نعم. يقول نعم فسحة من دين يعني ما ارتكب موبقات، يعني ده دليل على تعظيم سفك الدم الحرام، يعني أمره هين. يقول وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو داخل تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك، هذا إن لم يتب. أما إذا تاب فتوبته مقبولة لقوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اكتب عندك والمراد بقوله تعالى الذنوب جميعا أي تاب منها العبد. المراد بقوله تعالى الذنوب جميعا أي تاب منها العبد. ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل. بقوله تعالى خالدا فيها أبدا. نعم وده من الخطأ في الفهم وعدم جمع النصوص الواردة في الباب. المسألة الثالثة أنواع القتل. ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام، القتل العمد وشبه العمد والخطأ. اكتب عندك باعتبار نية القاتل، باعتبار نية القتل. تفضل يا شيخ. أي نعم لا يسقط. لا يؤخذ حق المقتول فين؟ يرضيه ربه عز وجل. لا خلاص نعم. يقول ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد وشبه العمد والخطأ. والخطأ والعمد ورد ذكرهما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. عقل اللي هي الايه؟ الدية. وسيأتي التفصيل بإذن الله. وإلى تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول قتل العمد، حقيقته أن يقصد القاتل آدميا معصوما، معصوم، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فعلى هذا لابد من توافر ثلاثة شروط حتى يكون القتل عمدا. الشرط الأول: وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل، أن يعلم أن الشخص الذي قتله آدمي معصوم الدم. الثالث: أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء كانت محددة أم غير محددة. فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا. هنا عاوز التركيز حتى لا تعتب على القضاء في جرائم القتل حينما يحكم القاضي بالسجن المؤبد مع أنه قتله متعمد. القاضي لم تتحقق أمامه الشروط، والقاضي يحكم بما يعلم ولا بما قدم له من أوراق. أحسنت. علشان كده القاضي العام عندنا في سد الذرائع، القاضي لا يحكم بعلمه، مظبوط، حتى إذا نما للقاضي علم في قضية بغير الأوراق يتنحى، فاش يحكم. ليه؟ قال لك سد الذريعة. إيه هي الذريعة؟ قال لك ممكن يحكم بهوى ويقول بعلم، فجاءت الشريعة المطهرة وقفلت الباب بأغاليق من حديد. يبقى الشرط الأولين يا أخوانا وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل. فضل شهاد معصوم. لا من ما تنقلش هنا معصوم. ما أسباب العصمة؟ أي نعم، العصمة تكون بأمرين اثنين: بعصمة الإسلام والعهد والميثاق. وخبلك اللي هو له عهد عندنا، له ذمة، دخل البلد بتأشيرة، مسلم يجير غير معصوم، مع كل ديت إخواننا إيه من أسباب الإيه؟ العصمة. طيب أول شرط من الشروط مرجعه إلى القتل، سأتكلم حالا. يبقى وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل. العلماء هنا جوهم يفرقوا بين قتل العمد وشبه العمد. قالوا إيه؟ قالوا إن الاثنين، قصدي قتل العمد يريد القتل وشبه العمد لم يرد القتل، ولكن في النوعين حدث اعتداء من القاتل على المقتول. وبمعنى كلمة اعتداء أي فعل ما لم يحل له شرعا، عشان نفرق بين الخطأ، لأن الخطأ أنا أفعل ما يجوز لي شرعا، فالفعل ده أدى إلى قتل، قتل خطأ. لكن أنا أفعل ما لا يجوز لي شرعا، يعني أنا معايا حديدة أشرت بها إلى أخي سيد حفظه الله، الفعل ده محرم، ترتب على الإشارة أنه أصيب، يبقى هنا عمد. وإلا مقصد القتل ليه؟ لأنني هنا إيه؟ فعلت ها ما لا يجوز لي شرعا. ده فين يا إخوانا؟ في العمد وشبه الإيه؟ العمد. يبقى الإنسان يفعل ما لا يجوز له شرعا ترتب على ذلك القتل. طيب قالوا في العمد يقصد، شبه العمد ما يقصد؟ قال لك الفقهاء، الفقهاء حتى نخرج من الإيه؟ من الكذب. ما هو ممكن يقسم لك بالأيمانات المغلظة والله ما قصدت أن أقتله، معايا يا اخوانا كده؟ فالفقهاء قال لك لا، احنا هنريح دماغنا من تلاعب الناس وخراب الذمم، وسنجعل ضابط القصد وعدمه في الآلة المستخدمة. انت ضربته بايه؟ باربجي، والله مقصود قتل، ما ينفعش كده خالص. قال ازاي؟ يبقى هنا ها لا عبرة بكلامه، طالما أن الآلة المستخدمة في الاعتداء تقتل غالبا. ضربته بسواك، ده السواك بيقتل؟ ما يقتلش. ده أنا ضربته مثلا باللغة بتاعتنا بالبوكس اللي هو فوكزاه، ده ما يقتلش، معايا يا إخوانا كده؟ يبقى في هذه الحالة الضابط بيرجع إلى إيه مشايخ؟ الآلة المستخدمة. فإن كانت الآلة تقتل غالبا عمد عدوان وإن تكلم. ودي من المسائل المهمة، علشان كده دايما أرجو منكم الله يبارك فيكم ما تحاولوش تنتقد بعض القوانين المسنونة في مسائل الحدود والزواج دون تروي ودون تؤدى، تؤخذ عليك معايا ليه؟ أصل اللي سن القانون مسلم يخاف الله كما تخاف أنت، ولكن من خلال الواقع أداه الواقع تقليلا للمفاسد أن يسن هذا القانون. زي إيه بالضبط؟ أضرب لك مثال حتى لا نخرج بعيد. عندنا معايا أحمد زكريا، عندنا مثلا المرأة المطلقة عدتها إيه يا شيخ؟ كده كلام ناقص خالص. تفضل يا شيخ. ها كلام غلط خالص. تفضل يا شيخ. احسنت، ده اللي عاوز اسمعه. يبقى مطلقه على حسب وضعه، واخد بالك؟ هل هي حامل؟ هل هي من ذوات الحيض؟ هل هي لم تبلغ المحيض؟ هل هي ممن يئسنا من المحيض؟ مش ده اللي احنا خدناه؟ المهم إيه؟ قالوا مطلقة وليست بحامل. قال لك بتحيض ولا ما بتحيضش؟ بتحيض، يبقى كم قرء؟ ثلاثة. لا تحيض ثلاثة إيه؟ أشهر. مظبوط كده؟ القانون أم وضع إيه؟ حد معين من الزمن، 65 يوم. ليه؟ قال لك ما هي ممكن تكون من ذوات الحيض وتكتم، تكذب عليها، فحتى نقطع هذه المادة ولا ندخل في أمور أخرى يترتب عليها شر، قام المقنن وسن هذا وهو من صميم الشريعة. يبقى ما تستعجلش وتنكر على القاضي أو على من سن القانون وليس عندك عمق في الفقه ولا في الأدلة الشرعية، خطأ منك. يبقى الشاهد هنا الفقهاء في مسألة قتل العمد وشبه العمد رجعوها لإيه يا مشايخ؟ ها؟ للآلة المستخدمة في الاعتداء مش في القتل. أما لو أن المعتدي اعترف وقال أنا قصدت قتله، يعامل معاملة العمد، ولو صاح فيه فقتله. عشان كده سيأتينا في مبحث بعنوان القتل ينقسم باعتبار كيفيته إلى قسمين، قتل بالسبب وقتل بالمباشرة، وقتل حسي وقتل معنوي. معنوي بقال، طب حسي انت عارف ان هو بيخاف من الفئران فقلت له غمض عينيك هجيب لك هديه، وقمت مالي حجره فراه بص طب ساكت خلاص. ده اسمه قتل ايه؟ قتل معنوي، له حكم في الشريعه. واخدين بالكم يا مشايخ؟ اه. يبقى لابد ان تفهم هذه النصوص تبقى الادله الشرعيه وتبقى لكلام ايه اهل العلم. واضح يا مشايخ؟ طيب، ان يعلم ان الشخص الذي قصد قتله ادمي معصوم الدم. انت عارف ان هو مسلم معصوم الدم. طيب، انت الذي احللت دمه، من انت؟ ما احنا عندنا هنا سيعترينا المرتد. المرتد اصله معصوم الدم، ولكن لما ارتد اصبح حلال الدم. من الذي احل دمه؟ ولي الامر. لما ارتد واقيمت عليه الحد وافتى ولي الامر بقتله، دي قضية ثانية خالص. أما أنك من نفسك تستحل دمه كما يفعل الخوارج، دي مصيبة ثانية. انتبه، الله يبارك فيكم. يبقى الأمر الثاني أن أعلم أنه معصوم الإيه؟ الدم. الأمر الثالث أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون القتل عادة، سواء كانت محددة أم غير محددة. لذلك مثلا تجد أن القضاء في الجنايات بيركزوا على تقرير الطب الشرعي، ما هو مش موجود، واخد بالك انت؟ زي القاضي ما شافش او رغبه تقدم له، واحد بيدعي على واحد قتلته بايه؟ بكذا وكذا وكذا وكذا، ضربته على ام راسه حتى قطع النفس. الطب الشرعي قال لا، ده الراجل ده مقتول بالخنق. خلاص، القاضي هيعمل ايه؟ خبرني بالله عليك، ماذا يصنع القاضي؟ حكم ببراءه المتهم. ازاي وكلام ده؟ والقاضي ظالم، ويبدا الناس تتكلم كلام اصلع ملوش وزن. لا يا اخوانا، كنا يعني انا جلست مع بعض اخواننا القضاء، فاقسم لي بالله وهو صادق، قال والله احنا بياتي علينا ليالي لا نستطيع ان ننام من الخوف ان نظلم في الحكم. ما هو مسلم بيخاف الله كما انت تخاف الله. اما اننا نتبادل التهمات في هؤلاء القوم ونبدا يعني زي ما فعل الإخوان، قتلوا الخزندار لما حكم على واحد منهم، قضايا معروفة ومفهومة. يبقى لابد من توفر هذه الإيه؟ اختل شرط، خلاص لم يعد قتل عمد عدوان، يبقى قتل شبه عمد. خلاص نتكلم نعذره بقى، لأن قتل العمد العدوان بالشروط الثلاثة المذكورة فيه الإيه؟ القصاص. وبالمناسبة القصاص من حق أولياء المجني عليه، لهم أن يصروا عليه ولهم أن يتنازلوا نظر دية أو يعفو لله، لهم ذلك. ولكن هنا مسألة لابد أن نراعيها. أولياء المجني عليه قالوا للحكومة وللقاضي إحنا بتنازلين عن حقنا، عفونا عنه لله، فالقاضي طراء له أن هذا لا يستحق العفو. قلت كويس كده؟ ده مش كده وبس، واستبان للمحكمة أن القوم تنازلوا وعفوا عنه خوفا من شر أتباعه. وده بيحصل كتير. فالقاضي في هذه الحالة قال خلاص، الحكم آخر الجلسة. بعد اخر الجلسة حكمت المحكمة بالإعدام شنقا على فلان ابن فلان. ازاي؟ الله، انا شايف كده، انا شايف كده. علشان كده العلماء بيقولوا وان عفى اولياء المقتول عن القاتل وارتأى لولي الامر ان يقتله له ذلك، ومن ذلك ما يسمى بقتل الغيلة. قتل الغيلة هو كده في مبحث عن القتل سنمليه عليكم إن شاء الله، تتضح الصورة أمامك كاملة. قتل الغيلة أن يخدع إنسان إنسانا فيقتله. فالعلماء قالوا إيه؟ إن قتل الغيلة ما فيش فيه عفو مطلقا، حتى لو عفى أولياء المقتول. فلولي الأمر أن يقتل من قتل غيلة. لا، إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله سأملي عليكم البحث الكامل، بحث في القتل بأسبابه والمباشرة وغير ذلك. حتى الصورة تكتمل عندك. ولكن الشاهد يا أخوانا إن لو تراءى لولي الأمر أن يقتل القاتل العمد العدوان مع أن أولياء المقتول عفوا له ذلك، له ذلك، هو أضرى بهذه المسألة، وقتل الغيلة ليس فيه عفو، فإن عفى لا يعول على الإيه؟ على العفو. طيب، صور القتل العمد: أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والرمح وما في معناها، أن يقتله بمثقل كبير كالحجر الكبير والمطرقة ونحوها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهوديا، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه، أن يرد رأسه بالحجارة. الحديث ده هو الأصل في أن قتل الغيلة لا عفو فيه. حاصله أنه جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بجارية يهودية في آخر نفس وقد رد رأسها بين حجرين، يعني إيه؟ وضع رأسها على حجر وجاء بحجر آخر حتى فدغه، فجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها من قتلك؟ ما فيش كلام، فبدأوا يعدوا فلان تومئ برأسها ألا، حتى قالوا فلان فأومأت برأسها النعم فجيء به. ده بقى بنسميه يا شيخ سيد، بنسميه لوث الاتهام، ولوث الاتهام لا يكفي لإثبات الجريمة. معايا؟ لا يكفي. عشان كده الرواية بتقول ايه؟ فأخذ اليهودي فأقر. أصابع الاتهام بتشير إليك، يبدأ بقى يشدد عليه في التحقيق فيقر خلاص. أما لو كان هناك لوث اتهام وجيء بمن اتهم ولم يقر ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. حتى لو يعني لو المقتول نطق باسمه وقال فلان، ما نقول لك لوث اتهام فقط، لوث اتهام فقط. معي؟ النوع الثالث من أنواع قتل العمد أن يمنع خروج نفسه كأن يخنقه بحبل ونحوه أو يسد فمه وأنفه حتى يموت، أن يسقيه سما لا يعلم به، لا يعلم، يعلم فعل مضارع. أين الفعل يا شيخ أحمد؟ ها؟ أيوة المقتول. أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به، أن يلقيه في مهلكة يقتل فيها السباع أو ينعدم فيها الماء، أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار تحرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أن يحبسهم ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا يموت فيه غالبا فيموت بذلك جوعا أو عطشا، أن يلقيهم إلى حيوان مفترس كأسد أو حية قاتلة فيموت من ذلك، أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتل فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتلهم فيقتلون به. القاعدة عندنا في الفقه الإسلامي إن شهادة الزور ما ترتب عليها من حكم يرجع الحكم إلى من شهد بالزور، فهمت؟ يعني واحد شهد زور على واحد حتى قتله، حتى قتل، يقتل. طب شاهد زور حتى سجن 25 سنة وطلع من السجن وقال يا أخوانا كنت شاهد زور، يعوض، يعوض المسجون بما يفي عما قاده في السجن، وهكذا في كل شهادة زور. نعم. ها؟ اللي هي ما ترتب على المشهود له يلزم الشاهد. تفضل يا شيخ. قاعد عليا قتل. نعم نعم. أخونا يسأل عن طفل يبلغ من العمر 14 سنة، ذبح طفلا عنده 10 سنوات أو ذبح معصوم الدم، الحكم الشرعي لا يقتل لأنه غير مكلف معايا. وكذلك المجنون إن قتل لا يقتل، أما السكران إن قتل يقتل. فإن قال قائل وما الفرق، ما الفرق بين السكران والمجنون؟ الجواب أن السكران تعمد أن يذهب عقله، هذه واحدة. الثانية سد لذريعة قتل المعصوم، كلما أراد إنسان أن يقتل إنسانا سكر ثم قتله. لذلك أجمع العلماء على أن السكران إذا قتل معصوما فيه القصاص بإجماع. تفضل شيخ. لا التمييز غير، احنا نتكلم على البلوغ وهو 15 سنة، والقانون أخذ ب18 سنة. أي نعم، ولكن برضو سن البلوغ حتى لا يكون العوبة في يد أحد. العلماء قالوا 15 سنة، وده قول من ضمن الأقوال وإن كان دل عليه الحديث، ولكن نصوص أخرى، والقانون خب 18 سنة أو أزيد. نعم. لا، في القتل فقط الإجماع منعقد على أن من سكر فقتل يقتل، أما في الطلاق وغيرها خلاف من أهل العلم. نعم. في مين؟ لا لازم شرط التكليف، لازم شرط التكليف، الله يبارك فيه. إذا كنا أخوه بيسأل إن هو مستقر وقتل، قلنا لا يقتل. طيب بعد ذلك حكم قتل العمد. لقتل العمد حكمان، حكم أخروي وهو تحريم القتل ولفاعله الإثم العظيم والعذاب الأليم إن لم يتب أو يعفو الله عنه، لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الحكم الدنيوي، فيترتب على قتل العمد القصاص إن لم يعفو أولياء المقتول. اكتب عندك. ووجه ذلك أن القصاص حق لأولياء المقتول، ووجه ذلك أن القصاص حق لأولياء المقتول. ولو تراءى لولي الأمر، ولو تراءى لولي الأمر أن يعاقبه بعد عفي الأولياء له ذلك. ولو تراءى لولي الأمر أن يعاقبهم، يعاقب من؟ الجاني، بعد عفو أولياء المقتول له ذلك. نعم، والله لا يحب الفساد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل، وفي رواية إما أن يقاد وإما أن يفدي. فولي الدم مخير بين القصاص أو العفو بلا مقابل أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص، وله الصلح على أكثر منها. تفضل. له ذلك. نعم نعم له ذلك، ولكن هنا لحظة واحدة طول بالك، القاضي هنا ما قتله لأجل أنه قتل فقط معايا، ولكن قتله لكثرة فساده وما فعله من جملة الفساد. وهنا ما بيبقاش حكم بالقصاص، ده بيبقى تعزير، فرق بين الاثنين. نرجع، يقول: وقال الموفق: لا أعلم فيه خلافا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تجديد العقل. يبقى بناء على ذلك في قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص، أولياء المقتول قالوا: والله إحنا عاوزين مبلغ من المال ونعفو عنك، والقاضي قال: ماشي، لو عفو عنك هتروح دلوقتي. طب يا اخوانا عاوزين قد ايه؟ قال: والله عاوزين 10 مليون جنيه، لهم ذلك. 20 مليون، لهم ذلك. انظر للنص، يقول: وما صولحوا عليه فهو لهم. يبقى هنا لا يتقيد بالدية، لا، نعم، ما يقولوش عنها، ولا ممكن تصالح عنها، لا، له ان يصالحوا. احنا قلنا خليك نصر، احنا قلنا لهم ان يعفوا بدون مقابل، يبقى من باب اولى اقل من الدين، واخد بالك؟ فهنا يا اخواننا في مساله قتل العمد العدوان، خد بالك، الديه هنا ممكن ان يزداد عنها بكثير، اضعاف مضاعف. اما في شبه العمد والخطا لا نتجاوز الديه بدرهم واحد، هذا الفرق بين الاثنين. يقول: وعفوه بلا مقابل أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. شروط القصاص في النفس: يستحق ولي القتيل القصاص بشروط 4: أن يكون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل، فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم. أما على الصغير فواضح، كويس، وأما على المجنون فواضح أيضا، والمعتوه كالمجنون، أما النائم ما صورة ذلك؟ يعني زي واحد نايم وبيقتل، ده مسألة مشهورة يا أخوانا كتير. في أقوام عندهم مرض يمشي وهو نايم، واخد بالك، فممكن يمشي وهو نائم ويقتل وهو نائم. ولكن الإشكالية فيه أن يتيقن القاضي أن هذا الذي قتل كان نائما. أنا رأيت بنفسي أنا بقى وإحنا في الجيش في أوائل الثمانينات نايمين في الخيم، واخد بالك، ما انساهاش الموقف ده، لقيت أخ نايم جنبي، أم أي ماشي، قلت رايح مثلا يقضي حقه ولا حاجه، كنا في الصحراء في مركز تدريب، شويه لقيته قام جاي نايم تاني خلاص. بعد نص ساعه عملها 3 مرات، فتاني يوم بساله بقول له يا فلان، قال لي نعم، قلت له انت امبارح قمت 3 مرات خير؟ قال لي، قلت له ايوه شفت، قال لي طب الله يبارك لك، ده انا مريض بالمشي بالنوم، ساعه ما تشوفني امسكني نايمني. وقد كان فعلا. فمساله النائم متصوره، مرض ربنا عافينا وإياكم، نايم واستيقظ من النوم لقى أمامه شيء موت واحد. ولكن هنا القضية إيه؟ هل فعلا كان نائما ولا ادعى النوم حتى يفلت من العقاب؟ هو ده إيه شغلة من بال إيه؟ القاضي. زي بالضبط كده قتل وجماعة أولياء القاتل وجماعة جابوا إيه بقى إيه؟ يعني رزمة أوراق، ده مجنون، واخد بالك، مجنون، اوراق قدامنا اهي، والقاضي النظر اليه لقاه اعقل من العقلاء، بيطرح الاوراق ويحكم بما يمليه عليه شرع ربنا عز وجل. يقول: لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولان هؤلاء ليس لهم قصد صحيح او لعدم وجود القصد منهم. أن يكون المقتول معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهضر الدم غير محقون. فلو قتل، فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته أو زانيا محصنا فلا قصاص عليه ولا دية، لكنه يعذر لتعديه على الحاكم. الكلام ده يحتاج إلى تفصيل، وأخبرك في هذه الحالة يا أخوانا يعذر، ولولي الأمر أن يعذره بالقتل. لما؟ والله لا يحب الفساد، حتى لا تصير فوضى. ومن أجل هذا المسألة المشهورة التي حدثت بعد موقعة صفين في الشام، واستفتى معاوية علي بن أبي طالب، مسألة مشهورة قوي، حاصلها أن أقواما جاءوا بقتيل له إلى معاوية بن أبي سفيان فقالوا هذا قتل صاحبنا، فجيء به قال قتلته؟ قال نعم. قال لما؟ قال وجدته على بطن امرأتي يفجر به فقتلته. فأهبل، وهو الرجل كان محصن وزن، قتلته. فأشكل الأمر على معاوية رضي الله عنه، فأرسل إلى علي بن أبي طالب في زمن الهدنة في صفين، ودي فيها دلالة، لا يحملنك ما في قلبك تجاه العالم أن تستفتيه طالما أنك تعلم أنه على علم. وذا اللي حصل مع صفوان بن عسال لما سأل عائشة رضي الله عنها عن مدة المسح على الخفين، قالت له عليك بابن أبي طالب، فإنه كان يكثر السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الأدب العالي. يبقى ممكن أنت بينك وبين الشيخ شيء معين، ولكن أنت تعلم أنه على علم ويجيد هذا الأمر. هنا بقى سيظهر أثر التواضع وأثر الكبر. فأرسل معاوية إلى علي بن أبي طالب يستفتيه، فقال علي للرسول أنشدك بالله، أحدث هذا عندي؟ قال لا، عند معاوية وأرسلني إليك. قال علي بن أبي طالب إن لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون على أنه كان يزني، وإلا يدفع برمته إلى أولياء المقتول ليقتلوه. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى هو ادعى، اصل كده الامور مش هتنحك. يبقى هو قتله بره وشاله حطه في اوضه النوم، ايه اهو تعالوا شوفوا كده مش هتنحك من الامور ونفتح باب شر. فعلي بن ابي طالب قال لك لا، ياتي باربعه شهداء يشهدون انه زن. طب جيء بالاربع شهداء، خلاص لا قصاص عليه، ولكن يعزله ولي الامر. من ولي الامر لازمته ايه؟ لان احنا قلنا قبل ذلك مرارا ان اقامه الحدود من اختصاص من ولاة الأمور، ليس لأحد الرعية أن يفعلوا ولو فيما بينهم. طيب عجز عن الإتيان بأربعة شهداء، فضلوا خذوا اقتلوا أيضا بولي، بإذن إيه؟ بإذن ولي الأمر. فهمت يا إخواننا الجزئية دي؟ يقول التكافؤ بين القاتل والمقتول فيساويه في الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد، لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص. فيقتل الشريف بالوضيع، والذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه، لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يعني رجل من علية القوم، من علية القوم قتل رضيعا ولد من بطن أمه منذ ساعتين، فيه قصص. انت متخيل هذه؟ قتله عمدا يعني أم مسكوا كده اتولد من بطن أمه خمس دقايق الولد صحي كويس وأطبقه له كويس شالوا رماه من البلكون خلاص فيه القصص. وانظر إلى هذا وانظر إلى ذاك. يبقى قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذا عموم خصص خصص الحر لا يقتل بالعبد. طيب الذكر بالأنثى نعم. طيب المسلم يقتل بالكافر لا. ليه؟ لعدم التكافؤ في الدين والحر. الأمر الرابع أو الشرط الرابع من شروط القصاص عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفل، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بكل من الأبوين، لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. يبقى عندنا فرق بين أب يقتل ابنه لا يقتل. طبعا احنا بنتكلم هنا عن عند، عن ايه؟ عن عند، ولكن فيه الدية. طيب ابن قتل أباه يقتل. العلماء فرقوا ليه؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول ورود النص، الأمر الثاني عاطفة الأبوة تحول بينه وبين العمد، فإن تعمد فلأمر خارج عن إرادته. والله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.